يذكر علماء البلاغة، وهذه فائدة قبل أن نبدأ، يذكر علماء البلاغة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أوتي جوامع الكلم، وهو أفصح الناس صلى الله عليه وسلم. ابتكر تشبيها وابتكر صورة جديدة في علم البلاغة. يقولون أن هذا التشبيه وهذا التصوير لم يكن موجود في كلام العرب، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدمه عدة مرات. هذا التعبير الذي هو حميا وطيس، حامية الوطيس، هذا التشبيه والتمثيل والصورة التي أبدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن مستخدمة في أساليب العرب. ماذا يعني حامية الوطيس؟ اشتد. كان الصحابة رضوان الله عليهم أيضا قد استخدموا هذا التعبير بعد أن سمعوه من رسول الله، فكانوا يقولون كانت إذا اشتدت المعركة وهاب الفرسان وحمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا كان يقول الصحابة؟ كان إذا اشتدت المعركة وحمي الوطيس وهاب الفرسان احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني هذا الكلام؟ يصف الصحابة رضوان الله عليهم شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطولته، أنه في عندما كانت تشتد المعارك اشتداد يخاف من شدتها ومن هول الهجوم والحرب، تعرفوا أنتم مظاهر الحرب، من هول الحرب كانت تصل إلى درجة أن حتى الفرسان من الصحابة يدخل في قلوبهم الخوف والرعب في بعض الأحيان. وهاب الفرسان أي هابوا هول المعركة احتمينا، أي يختبئون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون رسول الله هو الذي يواجه العدو، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ابتكر هذا التشبيه يقول حمي الوطيس، من أين جاء هذا؟ ما هو حمية وما هو الوطيس؟ هذه فائدة جانبية. حمية من أين وصلت له؟ حمية يحمي، كلمة يحمي، لا حمية الاحتماء، لا الحرارة، الحرارة مأخوذ منها، حمية أي أصبح حارا جدا، حمية حار. الوطيس ما هو؟ حديد، لا هو التنور، تعرفون التنور؟ نعم. التنور هو على شكل الفرن الذي يصنع من الطين والحجارة في أريافنا ويصنع به الخبز. في اللغة العربية التنور آجر طين، أغلب تبع الأرياف هو من الطين من الخارج وهو آجر من الداخل كالفرن، ولكن هو فرن ريفي، إما أن يقام هلا مثلا في فلسطين وفي بعض المناطق عندنا في جنوب سوريا قريبة من فلسطين يقيمونه داخل الأرض، يحفرون في الأرض وتجلس الأم وعلى شكل حفرة هكذا قلب. وعندنا في بعض المناطق وعندكم أيضا رأيته هو فوق الأرض يبنى على شكل قبة هكذا وله فوهة، وهو الإنسان واقف من الخارج طين ويوضع في بعض الأحيان كلس أبيض إنه يتحمل الحرارة، ومن الداخل إما أن يوضع كلس فيصبح متين مثل هذا، وإما أن يوضع كما قلت حجارة بازلتية سوداء لا تتأثر بالحرارة، فيقومون بوضع الحطب في داخله ويصنعون الخبز اللذيذ الطيب. رسول الله شبه اشتداد المعركة بحمية الوطيس، أي حمية التنور، أي وكأن التنور أصبح جمرا. عندما يوقد على التنور يوقد عليه ساعتين ثلاثة حتى يصبح التنور حار جدا من الداخل، يخزن حرارة. رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه اشتداد المعارك وهولة بالتنور الذي أصبح كالجمر لشدة ما أوقد عليه. فحمي الوطيس أي أصبح التنور حارا جدا، فشبه رسول الله اشتداد المعارك وكأنها أصبحت جمرا من شدة هولها وخوفها. فقالوا فقال البلاغيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتكر هذه هذا التشبيه وهذه الصورة. لو أردنا أن نفهم حمي الوطيس، حمي الوطيس، هل التشبيه به صريح يعني واضح أم يحتاج إلى قليل تأمل، قليل فهم، تذوق باللغة؟ تذوق باللغة. هل لو قلت مثلا خدها كالورد صريح واضح يعني واضح. العلم نور صحيح يعني واضح صريح التشبيه. أما هنا لكي أستطيع فهم التشبيه أحتاج إلى قليل من فهم معرفة باللغة، إلى قليل معرفة بالأمثال، إلى قليل معرفة بأساليب البلاغة. صحيح؟ صحيح. هذا ما يسميه العلماء بأنواع التشبيه. أن التشبيه له أنواع كما مر معنا المجاز والعقلي والحسي، مر معنا كل هذا. الآن سيعطونا نوع جديد من التشبيه، أن التشبيه في بعض الأحيان قد يكون صريح وواضح سواء كان حسيا أم عقليا، ولكن واضح. هذا حسي، خدها كالورد، وهذا العلم نور. عقلي أنه العلم مفهوم والنور مفهوم، هذا حسي صريح واضح وعقلي واضح. بينما هذا قال العلماء هذا من التشبيه قد يكون صريح وقد يكون ضمني خفي مختبئ، يستطيع الإنسان إلى تأمل إلى تدقيق إلى تدبر حتى يكتشف التشبيه وهذه الصورة البلاغية والبيانية الجميلة. انتبهنا؟ نعم. إنها ليست صريحة وواضحة كهذا. إذا حمي الوطيس هو من نوع الضمني، الضمني أي غير الواضح، يحتاج إلى تدبر وتأمل حتى تفهم صورة التشبيه. فهنا مثلا حمي الوطيس أي لو أردنا أن نصوغها على شكل تشبيه كامل الأركان، ما هي أركان التشبيه يا سيدة؟ ما هي أركان التشبيه؟ المشبه خلص. المشبه التشبيه والوجه أداة التشبيه شبه وجه الشبه الوجه الشبه العام قد ما حطوا أفلام كرتون بالأفلام الشبح يعني أصبحت الناس كلها تعتقد به ولا يوجد لا أشباح لكثرة ما الشبح المشبه. إذا أردنا أن نحول هذا حمي الوطيس كلام رسول الله نريد أن نحوله إلى تشبيه كامل الأركان، ماذا نقول؟ حمي كالوطيس. من هو؟ أين المشبه؟ الحرب. أيوة الحرب اشتدت الحرب المشبه به أو أداة التشبيه أولا لازم نحطها كأنها تنر حمي الوطيس لا كأنها حمي الوطيس اشتداد الحرارة اشتداد حرارة النار يمكن الآن كأننا نحن نعبر عنها نشرح يعني اشتدت المعركة كأنها الوطيس تنور النور حارة صحيح لشدتها وجه الشمس. أي ساوينا الآن هون صحيح تشبيه صريح, صريح. تام الأركان فيه المشبه المشبه به أداة التشبيه وجه الشبه واضح؟ واضح إذن اشتدت الحرب كأنها تنور الحار لشدتها لاحظكم احتجنا حتى نفسر هذا هي حمية الوطيس تقول نسأل اللهم فرج عن أهلنا في الشام والعراق وليبيا واليمن يا أخي حمية الوطيس ماذا يعني؟ اشتدت المعارك كثيرا وضاق الأمر على المسلمين حمي الوطيس جميل ولكن حتى استطعت أن أفهم هذا التشبيه انظروا كيف جملة كثير تم حمي الوطيس إذا هذا صريح هذا ضمني هذا صريح وهذا ضمني فهمنا الضمني ضمني وكأنه مختبئ ضمنه ضمنه مختبئ غير واضح انت جعله عكس هذا صريح غير صريح واضح غير واضح الضمني كأنه متضمن خفي وكأن شيء مختبئ تحتاج الى استخراجه هذا المضمن اقول القلم ضمن الحقيبة اي غير واضح تحتاج انت ان تبحث بين الاوراق والدفاتر والاقلام لتخرج قلم اللوح إذا صريح قد يكون التشبيه صريح عندما أقول خالد كالأسد أو ضمني أي غير واضح يحتاج إلى تأمل إلى تدبر عندما أقول مثلا حمي الوطيس يعطينا مثال ضمني وصريح الصريح سهل أعطينا على الصريح خلينا نرجع ننشط ذاكرتنا بالصريح أعطينا مثال كل واحد يعطينا مثال على الصريح سواء كان حسي أو عقلي الرجل كالأسد الرجل كالأسد محمد الفتاة كالشمسي الفتاة كالشمسي شيخ محمد تشبيه صريح محمد عظيم كالقمر كالعظيم الطالب كالعالمي ممكن محمد كالشمس ولا كالقمر محمد كالقمر هذا من التشبيه الصريح واضح مفهوم التشبيه الآن الضمني من يستطيع تفضل إنشار أبو تمام أصبر على غضب الحسود فإن صبرك قائله النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله هذا مثل شائع النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله عندنا أبيات جميلة جدا أيضا للمتنبي المتنبي يعتبره كثير من العقاد والعلماء أنه ظاهرة شعرية حقيقة يعني جميل جدا سبحان الله المتنبي من ينبغي أن تقرأ ديوان المتنبي يا أخي مبدع حتى يعتبروا أن كثيرا من قصائده هي أجود من قصائد الشعر الجاهلي قرأنا سبحان الله قرأنا كنا نقرأ في الحال إنسان يعني مبدع عندما يقول لك الشاعر يرى ما لا يرى غيره ويشعر بما لا يشعر غيره يا أخي صحيح لا أنظر مثلا أراد المتنبي أن يمدح شخصا أميرا أراد المتنبي أن يمدح شخصا فماذا قال له وجد أن الأمراء كثر المجهاء كثر الفضلاء كثر فكيف يميزه عن غيره إذا قال له أنت أهل كرم أنت أمين كلنا الأمراء كثر فماذا قال له قال له فإن تفق الأنام وأنت منهم أهلا وسهلا جئت في الوقت المناسب ماذا قال له هو أراد أن يمدحه مدحا جميلا، كما قل لو قال له أنت أمير، أنت غني، أنت بطل، هذا شيء موجود كثيرا في الحياة. فماذا قال له؟ قال له فإن تفق الأنام، تفق تتميز تفوقهم، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. قال له فإن تفق الأنام، إذا فقت وتميزت عن الخلائق كلها مع أنك بشر مثلهم فهذا طبيعي، أعطاه صورة تشبيه. فإن تفق الأنام وأنت منهم، شوف ما أجمل هذا، فإن المسك بعض دم الغزال. خطيرة أبو تمام، أبو الطيب، ماذا يعني هذا هذه التشبيه؟ فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. شبه المسك بدم الغزال؟ لا شبه التفوق ب... فإن تفق الأنام، موجود بالكتاب، فإن تفق الأنام وأنت منهم صفحة 160. فإن تفق الأنام وأنت منهم، عم يشبه تميزه وتفوقه على البشر، أن هذا ليس شيء غريب. نعم. وإن كنت بشرا بين البشر فكأنك المسك الذي خرج من دم الغزال. أن المسك في أصله هو دم، تحوله غدة. المسك في أصله، المسك طبعا المسك الحيواني، في مسك نباتي وفي مسك حيواني. المسك الحيواني، المسك يؤخذ من الغزال، هو غدة، هو غدة تصنع، تحول دم الغزال تحوله إلى مسك سبحان الله. والعنبر كذلك، العنبر من الحوت، في عنبر من النبات وفي عنبر حيواني. العنبر أيضا هو من الحوت، جهاز في جسمه يحول الدم إلى مسك، إلى عنبر، وفي الغزال يحوله إلى مسك. فقال له ليس غريب، الدم المسك هو في الأصل دم، ولكنه تفوق على بقية أنواع الدماء وتحول إلى مسك، وأنت بشر ولكنك فقت البشر فتميزت بينهم. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم، أي المسك هو من الدم ولكنه تميز وأنه أصبح عطرا نفيسا، وأنت بشر ولكنك تميزت عن البشر فكنت نفيسا. فعل هذه الصورة ما أجمل. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالة. الغزالة مع أنه كان يكره، لأن يكره الإنسان المتنبه. مين؟ المتنبه. كيف؟ كانت نظرته إلى الإنسان مبغوضة عندها، سلبية. هل هو سلبية؟ لأنه أول شيء كان يعني يرى أنهم لا يقدرون إبداعه، وأنه لم يأخذ حقه في زمنه، وهذا كثير بين الشعراء والعلماء. للأسف كثير من العلماء لا يأخذون حقه، تجد إنسان تافه يصدر ويقدم، وتجد أهل العلم للأسف يموت جوعا. هذا موجود للأسف. كل ما يتمناه المرء يدركه. ما كل ما كل وقال بيتا آخر جميل وهو مشهور ينبغي أن تحفظوه، يضرب الإنسان الذي أصبح مضربا ومثالا في الذل، يقول من يهن يسهل الهوان عليه. من يهن يصبح دليلا، من يهن من الهوى. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلان. وإن مزقته، وإن مزقت جسده فهو لا يتألم لأنه ميت. ماذا قال؟ من يهن، أي من اعتاد على الذل والعياذ بالله يصبح لا يهن. للأسف كان مثلا، ضرب لكم مثال واضح جدا، المتسولون المتسول الذين يقفون على أبواب المساجد وأبواب الكنائس وفي الطرقات. هذا كثر مع هذا السؤال والتسول لم يعد يعني لم يعد يشعر بكرامته ولا أي حرج، أصبحت منا صحيح. من يهون يسهل الهوان عليه، أي من اعتاد الذل يسهل عليه أن يذل نفسه في أي وقت. من يهون يسهل الهوان عليه. شبه هذا الإنسان المتعود على الذل شبهه بماذا؟ بالجرح الميت. ما لجرح بميت إيلام. في بعض الأحيان عندما الإنسان يصاب يكون نشعر به نحن، عندما يجرح الإنسان جرح كبير، عندما يشعر الإنسان عندما يجرح الإنسان جرح كبير ثم هذا الجرح يبرأ ويطيب لا يعد يشعر بمكان الجرح، يعني ما في شعور بيعمل هيك، يقول لك ما هذه المنطقة ما بشعر فيها. لماذا؟ لأن الخلايا ما تتحول. الجرح الكبير عندما يبرأ كثيرا ما تتأثر الخلايا بسبب الالتهابات وسبب موت الخلايا، لم يعد بغزه بالدبوس هكذا بالإبرة ما يشعر به. فقال لك الذي تعود الذل هو كالجرح الميت، الميت الذي مات به الإحساس، يعني الميت مات به الإحساس مو كالجرح الذي ماتت منطقته من الإحساس فلم تعد تشعر به مهما أصابك من حرب أو وخز لم تعد تشعر به. إذن من يهن ما لجرح، هنا الصورة ما لجرح بميت إيلام، إيلام ألم يعني. في حدا ما فهم هذا البيت من الشعر؟ لا فهم له، ولكن فإن تفق الأنام وأنت منهم، هذا كله تشبيه ضمني بمعنى بدون استعمال الأركان الأربعة، ليس فقط دون استعمال، حتى فهمه يحتاج إلى تدبر وتأمل. مختبئ يحتاج إلى أن عنده ذوق شعري ذوق أدبي حتى يستطيع استخراج التشبيه. إذا لو افتراض لو واحد قال لك مثلا يستعمل مع الأركان الأربعة لابد أن تغير الأسلوب، هذا ليكون شيء صريح يعني مفهوم. يكون مفهوم كثير في الشعر. نعم، لأنه أجمل. قلنا لكم قديما في درسنا الأول أن النقاد وعلماء الأدب يقولون أنه أجمل الأدب والشعر ما لامس العقل والعاطفة ملامسة، بحيث لا يكون الكلام مفضوح واضح خالد كالأسد، واضح مفضوح يعني، ولا يكون عميق جدا جدا لا يفهمه إلا كبار العلماء، أنه بالنهاية الأدب والفن موجه للجماهير. فقالوا جمال الأدب سواء كان شعرا، هذا أنتم لازم تنتبهوا له، أنه كمان كثير من الأحيان بعض الخطباء بعض يبالغ كثيرا بصناعة البلاغة في كلامه، فلا أحد من الحاضرين يعود يفهم عليه، هذا خطأ، هذا يعتبر من عيوب الأدب وعيوب الشعر. ولذلك قلنا لكم عابوا على المتنبي أبو الطيب أنه يدخل الفلسفة في الشعر، لماذا؟ أنه أصبح معانيه عميقة ودقيقة جدا لا يفهمها أي إنسان. وإذا قالوا أجمل الأدب سواء كان شعرا ولا نثرا أن يلامس العقل ملامسة والعاطفة ملامسة، أي لا يكون واضح مفضوح ولا عميق دقيق، يكون يعني بين بين جميل مثل هذا. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، أو من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت، لا هو واضح مفضوح ولا هو عميق ومختبئ كثيرا. دول متنبي شرحه له شرح، لكن له شرح، له شروح كثيرة، يمكن له شرح جدا متميز، يمكن اللهم يمكن محمود شاكر، أنا بحث صحابي يا محي الدين عبد الحميد، هذا الاثنين المصريين محي الدين عبد الحميد ومحمود شاكر له شرح متميز سبحان الله لم أعثر عليه. هو عبارة عن جزئين موجود على فكرة على الموسوعة الشاملة موجود ديوان المتنبي. قالها أستاذ حيدر، قالها لا شرح على الانترنت موجود. سيد حيدر محمد شاكر ما شاء الله، لا تسمعه محمود وأحمد شاكر، محمود شاكر وأحمد شاكر. إذن ما هو التشبيه الذي أبدعه رسول الله؟ تشبيه ضمني أبدعه رسول الله، أو لم يكن موجود في كلام العرب وإنما ابتكره وأبدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا التشبيه؟ أفضل ما هو؟ حمي الوقيس وتشبيه ضمني. قيل أن رسول الله هو الذي أبدعه وابتكره، لم يكن موجود في كلام العرب هذا في هذه السورة وهذا التشبيه. حمي الوقيس قال، ومن ذلك قول أبي العتاهية في أرجوزة النجاة ولم تسلك مسالكها فإن السفينة لا تجري إن السفينة لا تجري على اليابس. ما أجمع ترجو النجاة لم تقف المعارك ولم تسلك مسالكها، تريد النجاة الفوز النجاح، ترجو النجاة ولم تسلك مسالك، أي لم تسير في طريق النجاح، لم تسير في طريق الفوز، لم تسير في طريق النجاة، ولم تسلك مسالكها. يعني كل شيء له أسباب، كل شيء له طريق، يعني كيف ستنجح وأنت لم تعمل شيء؟ فشبه لها لهذا الإنسان المتواكل الكسول فقال ماذا؟ فإن السفينة لا تجري على اليابس. إن السفينة لا تجري على اليابس. هل رأيت سفينة تجري على التراب؟ لا، السفينة لها طريق تجري على الماء. الآن يوجد سفينة تمام تجري على اليابس تجري. النادر عند الأصولين لا عبرة له أو لا حكم له، احفظ هذه القاعدة. النادر لا حكم له، عندما يتكلم الفقهاء والأصوليون ولا المناطق ولا البلاد يتحدثون عن الأكثر ما. هل الأكثر أن تمشي أنواع السفن في الماء أن تمشي على الأرض؟ لا، ولو كانت حديثة أنه يمشي هي صممت للمشي على الماء. النادر لا حكم لها، النادر لا حكم لها، تريد أن تأخذ دائما بالأكثر. الأكثر أنها أنها وسيلة نقل بحرية أو مائية. النادر لا حكم لها حتى ما تشوش المثال. أول أبو العتاهية عنده الأرجوزة المعروفة يعني. فقط هي اللي عنده تبع الليل اسمه الزهد في مشهورة أكثر هي النونية أبو البقاء الرندي بكل أمر إذا ما تم نقصان الله خير. فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأيام كما شاهدتها دول أجمل هذا البيت إن شاء الله. هي الأيام كما شاهدتها دول أي متقلب من سره زمن ساءته أزمان في الأندلس يجي استشهد ما شاء الله البقاء الرندي نونية أبو البقاء وهذا الأندلس الأندلس صح سميت النونية لأنها تنتهي بحرف النون لكل أمر إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش الإنسان. ماذا قال إذن أبو العتاهية؟ أعطونا التشبيه. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على لا تجري نفيها على اليابس. إن السفينة لا تجري على اليابس. نعم ضمني هذا ضمني. لماذا؟ لأن فيها صورة عميقة. نعم تمام. إن السفينة لا ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. أيوة من كل مثال. حفظتم ست أبيات ولا ما حفظتم؟ لا حفظناها. سهلين جميل. أوه جميل جدا ما شاء الله. أفضل بيت يعني مش أسر يعني أسر الشعر يعني مش عظمته للمتنبي وهو قيله يعني قوله على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وتأتي على قدر الكرام والمكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصور في عين العظيم العظائم. وإن هذا فيه فلسفة صلح الله طبعا فيه تداخل كلمات وفيه تداخل هذه الصور الجميلة بالشعر لأن الشاعر يرى ما لا يرى غيره. واضح؟ واضح. إذن صريح وأظن. هل من سؤال؟ واضح الدرس أو تظني؟ واضح ماذا؟ قلت واضح، واضح الظني أو الدرس؟ الظني من الدرس. اليوم سنغوص ونبحر في الركن الرابع من أركان التشبيه، وهو وجه الشبه. وجه الشبه. الشبه. فيه سبحان الله بابه طويل. فيه. بابه. لا نأخذ ما نريد منه نحن. أنتم الآن يهمكم أساسيات علمنا. صحيح. لا يهمكم كثرة التفاصيل. إذن الركن الرابع من أركان، ما هي أركان التشبيه أختي؟ ما اسمك؟ أمينة. أختي أمينة، ما هي أركان التشبيه؟ إذا أردنا أن نصنع تشبيها، أركان التشبيه. لا مروة عليك عقوبة. به المشبه، المشبه به، أركان التشبيه. طيب أيضا أنت ذكرتي اثنين، في عنا اثنين ثانيات. وجه الشبه. وأيضا رابع. أنا ما أكون موجودة بس بعد ما أخذنا أول درس. درس الماضي. أجد التشبيه. كل درس نكرر. أي أي أي. المشبه. المشبه به. قد أداة التشبيه. وجه الشبه. خالد كالأسد في شجاعته. الله أكبر. خالد مشبه. أداة التشبيه. نعم. الأسد مشبه به. مشبه به. وجه التشبيه في شجاعته. إذن أركان التشبيه أربعة. نعم. تحدثنا عن الثلاثة، المشبه والمشبه به وأداة. أول شيء تحدثنا عن التشبيه بشكل عام، ثم تحدثنا عن المشبه والمشبه به. اليوم سنتحدث عن وجه الشبه. نعم. ماذا يعني وجه الشبه؟ العلاقة والربط. خلينا نحن نرجع نتذكر ما هو التشبيه. لماذا أستخدم التشبيه؟ عندما أقول خالد كالأسد في شجاعته، إدراك الصورة أو إحضار الصورة، قلنا هذا أسلوب يستخدم في كل لغات العالم لأغراض كثيرة، في بعض الأحيان للتوضيح، في بعض الأحيان للمدح، في بعض الأحيان للذم، في بعض الأحيان للتهديد. فهو أسلوب لغوي مستخدم في كل اللغة، هدفه غالبا شيء يريده الإنسان في ذاته، يريد التعبير عنه من خلال تقريب المعلومة، الصورة، الشيء، باستخدام أن نجعل شيء مثل شيء. هو التشبيه، جعل شيء مثل شيء. صحيح؟ قال ولكن إذا أردت أن تستخدم أسلوب التشبيه نحن ذكرناه بيكون هناك علاقة. قلنا لكم مثلا لو قلت والله الحجر كالخمر، لا علاقة. هل التشبيه صحيح؟ لا غير صح. لا علاقة جمال الشجر كالماء. فقال العلماء أسلوب التشبيه له ضوابط وقواعد. عندما تستخدم التشبيه ينبغي أن يكون هناك علاقة، ترابط، تماثل من وجه ما. من وجه ما، ليس يشترط من كل الأوجه. عندما قلت خالد كالأسد، يعني هل له أنياب كالأسد؟ هل شكله كالأسد؟ لا. أما له شيء من صفات الأسد وهو الشجاعة، ففي تشابه. هذا عنده شجاعة وهذا الرابط بينهما. فقال العلماء التشبيه لا يكون صحيح إلا إذا كان هناك تماثل، تشابه، علاقة، ترابط ما بين أمرين، المشبه وهي. هذا هو وجه الشبه، يكون في شيء بينهما مشترك، ترابط قاسم مشترك بينهما. خالد كالأسد ليس بالشكل وليس بالمخالب وليس بالوزن، وإنما بصفة وهي الأقدام والشجاعة. أما لا يصح أن يشبه شيء بشيء لا يوجد أي نوع من الترابط بينهما. عندما أقول والله الأسد كالدجاجة يعني ما فيها شيء واضح يعني الخوف وكذا لا لا يخاف الأسد مربيها لاحظتوا؟ إذن التشبيه لا يكون صحيح إلا إذا كان هناك ترابط تناسب تشابه تماثل ما بين المشبه والمشبه، وإلا ما كان بيكون في وجه علاقة، وهذه وجه العلاقة هذا وجه العلاقة له أشكال متعددة فقال وجه الشبه وهو من أركان التشبيه. قالوا إما أن يكون حسي الترابط والتشابه والتماثل بينهما، إما أن يكون حسي وإما أن يكون عقلي. وقالوا الحسي أيضا له أنواع، إما أن يكون مفرد كلمة مع كلمة، خالد كالأسد حسي وهو وجه شبه واحد شجاع. إذن مفرد أو مركب أو متعدد، كذلك العقلي إما أن يكون مفرد أو مركب أو متعدد، إذن وجه الشبه وهو الركن وهو ركن من أركان التشبيه. أو إما أن يكون حسي، ماذا يعني حسي يا شيخ محمد؟ شيء محسوس. وفسر الماء بعد بعد الجهد بالماء. حسي محسوس ما استفدنا شيء. تلامسه. ماذا تعني كلمة حسي؟ مولى السؤال السلام. أنا الآن تخيل نفسك الآن تشرح هذه المعلومة لابنك. صف تاسع. لطالبك صف عاشر، أنت في المسجد تريد أن تشرح لهم علم البلاغة، تريد كلام واضح. عندما أقول المشبه به وجه الشبه يمكن أن يكون حسي ويمكن أن يكون عقلي، ماذا يعني حسي؟ إذا ما عرفت بدنا نتوجه لعند الليديز لعند السيدات. يعني الحسي عرفناه بكلمتين بثلاث أو بكلمتين أو ثلاثة. نعم. ماذا نعني حسي؟ حسي هو شيء محسوس. محسوس بماذا؟ يعني حواس الخمس. نعم. مش الحواس يعني هو يكون ضد. شيخ الكلام كله لا يفيد هذه الكلمة. هذا كل شرحك لا يفيد ولا يفهم منه شيء. صدقت. بدك تنتبه لأنه أنت الآن بمعرض الشرح. صحيح. الشرح ينبغي أن يكون أوضح من المشروح. نعم. عندما أقول حسي أي يدرك بالحواس الخمس وانتهى الأمر. يعني إما أن يدرك بالبصر أو باللمس أو بالتذوق أو الشرح يعني حواس الخمس. تقول للشرح يحتاج أن يكون واضح لا لبس فيه. إذا الحسي يدرك بالحواس الخمس، خالد كالأسد، الأسد معروف يدرك. عقلي ماذا يدرك بالحواس الخمس؟ الله أكبر يعني ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر مبدع جيد. يدرك بالعقل وليس بالحواس الخمس، شيء مجرد شيء معنوي. جيد أن نضيف كلمة أنه مجرد، أنه مجرد يعني غير مادي. انتبهوا هذا مادي، حسي مادي يدرك بالحواس الخمس، عقلي معنوي مجرد خيالي لا يدرك بالحواس الخمس كما قالت. جيد. إذا يمكن أن أقول مرنا بخير الحمد لله. تفضل. يمكن أقول أن الحسي تعرف عن شيء من الحريف تعرف؟ لا ما واضح المادي مو واضح. أفضل شيء يدرك بالحواس يفهم يعقل بالحواس الخمس. يدرك بالحواس الخمس. بين قوسين مادي حسي مادي يدرك بالحواس الخمس. هي أساسيات أخواني وأخواتي ما لازم نغيب عنها وإلا ما تستطيعوا تدركها أبدا. هذه مصطلحات خلاص صارت مصطلحات بلاغية كن تصبح شيء مثل الفاتحة عندك وإلا لن تستطيع فهم البلاغة أو هي أساسيات مثل عندما نقول الركن والسنة بالفقه هذه أساسيات أصبحت تتكرر بكل درس. إذا الحس يدرك بالحواس الخمس عقلي لا يدرك بالحواس الخمس بل بالعقل. مفرد مركب متعدد ماذا يعني هذا الكلام؟ والله يا أستاذ بك أنك تقول الغاز لا هو سهل ومعناها كمعناها باللغة العربية ليس معناها اصطلاح. مفرد مركب من كلمة واحدة مفرد واحد مفرد يعني واحد خالد كالأسد مركب جملة أكثر من كلمة مركب مشكل يعني ركبنا أي جمعنا عدة كلمات مع بعضها حتى صنعنا تشبيه كما هون حصل. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. ما قال أنت كالسفينة كلمة واحدة هل قال أنت كالسفينة؟ لا ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها هون جملة كاملة والمشبه به جملة كاملة مركبة من شيء من عدة كلمات. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس مركبة أي مصنوعة من عدة كلمات حتى استطعنا أن نشكل التشبيه بينما هنيك خالد كالأسد كلمة مع كلمة بينما هون لا عدة كلمات وفيها شيء غامض حتى استطعنا أن مثلا كما قلنا لو قلنا اشتدت المعركة كالتنور الحار هذا مركب أنه حتى استطعنا أن نكون التشبيه استخدمنا عدة كلمات وهذا حسي اشتدت المعركة اشتدت المعركة واضحة قدامنا كثرة الفرسان وكثرة الضرب وكثرة القتل وكثرة الدماء واضح كالتنور الحار أيضا التنور الحار واضح أمامنا هو شيء مادي حسي. إذن مفرد مركب متعدد أكثر من كلمة أكثر من كلمة ولكن انتبهوا هون أكثر من كلمة بمعنى واحد استخدمنا أكثر من كلمة لصناعة صورة التشبيه معنى التشبيه بينما هون عندما أقول معاني كثيرة مثل سعاد كالشمس متعددة الخصال يعني مثلا هي مشهورة كالشمس هي جميلة كالشمس هي فيها من الدفء والحنان كالشمس عدة معاني تشرحها أنت مثلا عندما توضح ماذا تعني سعاد كالشمس أنها مشهورة واضحة كوضوح الشمس عالية رفيعة المنزلة والمكانة بين البشر أي اثنين أن تمتلك من الحنان والعناية والرعاية كالشمس التي ترعى النباتات والمخلوقات لأنها تمنحهم الدفء والحياة والضوء الجمال لاحظتم؟ إذا المتع إذا ما الفرق ما بين المركب والمتعدد؟ المركب نستخدم عدة كلمات لصناعة التشبيه هو واحد ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها أو عندما نقول خالد العالم كالبحر المتدفق هو تشبيه واحد أنه خالد كالبحر المتدفق بس واضح أخي؟ نعم. إذن المركب أن نصنع أن نركب عدة كلمات لصناعة صورة تشبيهية واحدة، بينما المتعدد أن يكون هناك عدة تشابيه بنفس الجملة. كما قلت نعم. نستطيع أن نقرب يعني فهم ناحية المركب أنه مقيد، يعني نقيده بمعنى لا لا، استخدام عدة كلمات لصناعة تشبيه واحد، ركبنا تشبيه واحد من عدة كلمات، بينما هنا لا، التشبيه يحتوي عدة معاني وعدة تشبيهات، كما قلنا سعاد كالشمس أي في العلوة والرفعة، في الجمال، في الرعاية والحنان. كي أفرق بين يعني المقيد يعني لا، هذا ليس ذا المركب، صناعة تشبيه من عدة كلمات، تشبيه واحد، المتعدد عدة تشبيهات بجملة واحدة أو عدة معاني بمعنى واحد. مثل لو قلت والله خالد كالبحر والأسد والنار، شبهت علمه وشبهت شجاعته وشبهت حرصه وغيرته على الإسلام والمسلمين واندفاعه تجاههم، واضح؟ واضح. نفس الأمر ينطبق هنا، نفس الأمر ينطبق على العقل. العقل ما لا يدرك بالحواس هو مجرد، ولكنه بنفس الوقت يمكن أن يكون التشبيه من معنى واحد، العلم نور، الجهل ظلام، تن تن كلمة كلمة، مع أنه عقلي. العلم نور، العلم شيء معنوي، والنور شيء معنوي، يعني النور هو بما أنه يرشد ويضيء، ليس النور بمعنى النور. نعم، قال العلم نور أي بهداه وإرشاده. سنشرحها مفرد يعني واحد، هي أو خلينا نكون واضح، حسي واضح جدا، سعاد سعاد الذي أضناك حب سعادة وإعراضها عنك استمر وزاد، سعاد كالزهر، سعادة التي أضناك حب سعادة، بن سعاد فقر بي اليوم متبوله. هاي أشياء كلام رسول الله. وآخرنا هاي. نعم. بيجي واحد يقول لك يا أخي لا يجوز الشعر لأنه كله كذب. طبعا الذي قال بانت سعاد، يعني هل سعاد يعني ظهرت أمام رسول الله؟ لا يطلب، لا لا لا يطلب هنا الأصل. لا يطلب هنا الصدق. هذا كله تشابيه وتصاوير. يقول لك كذب، لا يجوز استخدام الشعر. بانت سعاد فقلبي اليوم متبوله. سعاد كالزهرة. مفرد حسي، سعاد معروف هي ليست ملاك، هي بشر، والزهرة معروف تدرك بالبصر بالحواس. أحسن مركب متركب من جملته عدة كلمات تصنع التشبيه كما قلنا، من يهن يسهل الهوان عليه، وما بين ذلك مركب عدة كلمات تشكل مثل ماذا قلنا؟ كنا شو؟ ولكن هل هذا المثال صحيح هنا؟ شفنا احنا في المثال سعاد كالشمس حينما تشرح الشمس. نعم، هل هذا صح؟ لا، لان هذا انا قلت حسي، الهوان والذل هو شيء معنوي، ولذلك استخدم شيء ماذا؟ حس ما حسي يدرك بالحواس الخمس. مثلا عندما نقول كرم خالد البحر، طب هل الكرم شيء حسي؟ لا لا, لا. صح. ثم هو هذا كله شيء. انتبهنا. اما لو قلنا جمال، جمال كمان شيء حسي ولا معنوي؟ حسي الذي يدرك. حسي ولا معنوي الجمال؟ لا هو معنوي. شيء الجمال هو قيمه، لانه كل انسان يختلف تقديره للجمال. اما حسن الوجه هذا امر ثاني. اما الجمال هي قيمه معنويه، كل انسان يرى ما لا يرى غيره. صحيح. لا، جمال الوجه هو الحسي، اما الجمال جمال معنوي. معنوي حتى الجمال شيء. كلمه جمال هو قيمه، لأن الذي تريه انت جميل لا يراه غيرك جميل. نعم. تعرفون قصه بثينة مع سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ ما ادري. ما تعرفون؟ لعلك تبدا بها نشوف. هذا يقال ان سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلت عليه بثينة. تعرفون بثينة؟ هذا الشاعر جميل الذي كان مشهور بالشعر العربي، عنترة وعبلة وقيس وليلى وجميل وبثينة، هؤلاء يعني عشاق واشتهروا بالشعر الجاهلي، وغالبا هي شخصيات غريبة، بعضها حقيقي وبعضها رمزي أو استخدم فيما بعض كرمز مثل ليلى وكذا، أصبحت رمز. أما بعضها حقيقي، فبثينة كانت شخصية حقيقية، كان يحبها جميل وهو شاعر يعني مقدم. فيقال أن بثينة دخلت على سيدنا عمر بن عبد العزيز في خلافته، فيقول أحد من حضر هذا الموقف، يقول: وإذ بها امرأة سوداء يذبح بعرقوبها الطير. إنها نحيفة الجسم. ماذا قال؟ دخلت بثينة على عمر بن عبد العزيز فقال: من أنت؟ قالت: أنا بثنة جميل. بثنة باللغة الترخيم باللغة العربية، هو من باب الدلاعة. فاطمة وكذا. فقالت: أنا بثنة جميل. فقال: سبحان الله. كل هذه الشعر الذي قال فيه. قال: سبحان الله. بأي عين رأى؟ سيدنا عمر ضحك. سيدنا عمر تفاجأ أنه ملأ الدنيا شعرا بها وبجمالها. اسمعوا بالمعيد خير لك من أن ترى. سبحان الله. فقالت: أنا بثنة جميل. حول ولا. فهذا فقال عمر قالها سبحان الله. فهي عرفت، هي ذكية، فعرفت أنه يعني استغرب أنها ليست بذاك الجمال الذي وصفه بها في شعره. قالوا احتمجنوا الليلة، احتمجنوا الليلة نفس الشيء. فماذا قال هذا الذي كان في المجلس، أنه حتى يشرح لماذا استغرب سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ فقال: وإذ هي يا امرأة نحيلة سوداء يذبح بعرقوبها. العرقوب هو العصب. نعم. الذي في أسفل القدم. نعم. يعني ظاهر بشكل واضح لشدة غزالتها. نعم. ويعني نحالتها. فلما قال لها سيدنا عمر سبحان الله، قالت له: يا أمير المؤمنين، أولك عينين كعيني جميل. سبحان الله. هذا ولذلك الفلاسفة يقول أن الجمال نسبي، الذي تراه أنت جميل لا يراه غيرك جميل. صحيح. حتى في اللباس، ما أشتريه أنا وأراه أنه مناسب لي وأحب أن ألبسه، قد أنت يا أخي ما تحب هذه الألوان يا أخي، ولا هذا الديزاين مثلا أو الشكل من اللباس. نعم صحيح. هي وذلك قالوا يعني الجمال شيء نسبي، والفن شيء نسبي، لأنه الذي يعجبك أنت من أنواع مثلا الأناشيد أو من أنواع الفنون، أنت لا، قد لا يعجبني أنا. أنت والله تسمع لأم كلثوم، أو تسمع مثلاً لأبو راتب أو لأبو الجود. شخصين يسمع عبد الحليم. وبعضهم يحب يا أخي المعاصرين. صحيح؟ وبعضهم يحب المعاصرين من المغنيين أو من المنشدين. هذا دليل أنه شيء نسبي. لا صحيح. فهذا كله يدل على أن هذا الأمر هو شيء تذوقي. لا تعطي عليه. زلمة ما بيسمع. والله ما أسمع لها. ولا أحبها. سبحان الله. فهذا هو. لا ولا أسمع ولا أسمع ما هذه عادة فطرة واضحة فطرة لا فيروز ولا أبدا وحتى في البيت أنا في البيت حتى الأبناء ولا منعته ما منعته أحد ولا أنت ما تستحي ما يعجبنا واحد زي أخي يأخذ بالأورع والأكمل شيء هو لا يحب يأخذ هي ليس مسألة لا نقول مسألة نزاهة ولا حلال ولا حرام صفر الله أنا لا نشوف بعض المرات أي أمل منها لا تمل منها ولكن حينما ما تحب مثلا من المنشدين هذا اللي قال أبو الجود مثلا ما شاء الله تلميذي وتمام هذه القصائد الهادفة الجميلة تمام ما شاء الله نعم الإخوة منذر سرميني هذا من المنشدين القدامى أبو شعر تلميذي إخوان أبو شعراء ولكن كيف موجود يعني نجد نعم أنا واحد كلهم لا ضجيج إيه بس ولكن في منهم يأتي بالجدد يأتي بالجدد نعم رشيد غلام مثلا واه. عنده بعض الموشحات الإسلامية الجميلة يأتي بالجدد نعم يعني في لا في شيء ما عادهم يكررون فقط ويقلدونه صح خاصة أخي لأن الأناشيد والأغاني التراثية هي نفسها يعني تتكرر تتكرر إيه ولكن فيها شيء جميل يعني في عندك شيء مثلا طرق مثلا عندما تسمع طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا ما شاء الله هذه للشيخ على فكرة للشيخ عبد الرحمن الشاغول طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد من جميل تسمعوها هيك بإنشاد وصوت جميل نعم صحيح إذن الحسي وجه الشبه أي العلاقة الترابط المشترك ما بين المشبه والمشبه به إما أن يكون حسي وإما أن يكون عقلي وكلاهما يمكن أن يكون مفرد أو مركب من عدة كلمات يشكل تشبيها واحدا مثل ماذا هنا؟ لو دكتور ضياء قلنا مثلا سعاد كما قلنا سعاد كالشمسية وتبدأ تشرح تشرح بدك تشرحها لأن السعادة والشمس هي تشابه هذه لا بد تشرحها تشرح يعني مثلا هذا متى عندما تكون في مجلس تحدثت به عن سعاد وطوال الجلسة مثلا نمدح هذه الأم سعاد عن مزاياها وعن فضلها على أولادها أنها كانت كريمة أنها كانت مضحية أنها كانت من عائلة شريفة وذات نسب عالي فالجو كله يدل على أنك تذكر عدة مآثر عدة صفات حميدة هنا تقول سعاد كالشمس أي متعددة المحاسن أو أنت تشرح فمش دائما تشرح كما قلنا السياق هو الذي يعطي المعنى الصحيح السياق السياق يعني ما قبل الكلام وما بعده فعندما أقول سعاد كالشمس هي تشبه المفرد ولكن تقول أتحدث عن عدة صفات جميلة بها ثم قلت سعاد كالشمس هذا واضح أنني أعدد أو أركب بس هنا هذه متعددة على فكرة احنا ما ضربناها بالمرتب انتبه هنا هنا سعاد كالشمس هنا وضعنا لها عدة تشابيه أما هنا لا هنا مثلا ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ترجو النجاة ولم تسلك لا هذه رجعت صورة عقلي تريد شيء حسي تقول محمد كالأسد حمرة الورد حمرة الورد مثلا كالدمع يعني هذا وإلا مثل آخر كانوا دائما يشبهون ذلك مثلا سوال شعرها كالليل الحالك الليل الحالك يعني شديد الظلام هذا كلاهما حسي الشعر شيء حسي السواد شيء حسي يرى بالبصر الليل معروف الحالك شدة الظلام أيضا كيف يخلط علي يعني المفرد مثال مفرد في المعنى يعني هو معنى أو حتى بالشو اسمه يعني إذا ذكر بالكلمات بالتركيب يعني يستطيع أن يكون فيه معاني كثيرة يعني حسب هلا قلنا هو الحال الذي يشرح هل هناك معاني عندما أقول سعاد كالشمس المعتاد أنها جميلة كالشمس الأصل أنها مفرد أما عندما ذكرت لك أنا عندما أكون أتحدث عن أمي سعاد وعن خصالها وفضلها على أهلها أنها كذا عدت مثلا عشرة مواصفات جميلة ثم أقول هي كالشمس هذا جعل أنها تمتلك عدة معاني. أما لا، حسب الوضع. أو أنت تشرح ذلك، سعاد كالشمس في كرمها ومنزلتها وأخلاقها وأدبها ورفعة نسبها. أنت شرح متعددة هذا، ولكنه مفرد. يعني كقولك مثلا اسم محمد كالأسد، أنت تشرح أخي، يا تشرح يا الحال هو الذي يشرح، الحال الذي هو يشرح. أما لا، أن تستخدمها هكذا لا، هي مفرد، تحتاج إلى إما أن توضح في اختزال في أن أتيت سؤال كذا. نعم، كيف أنطبق منطبق خطأ لك؟ نعم، متعدد. إذا وجه الشبه متعدد، عندما نقول مثلا سعاد كالشمس، طب وين هو مهد وجه الشباب؟ لا تكون متحدث عنه يا بكت بدرو، لأنه كان هذا كبير، هيك كان الزهرة في جمال أو في لونها. أنا ما عم بذكره لأنه عم بشرح. نعم، الآن نحن نتحدث يا أخواني وأخواتي عن وجه الشبه، ليس عن مشبه ومشبه به، هذا مشبه، هذا مشبه به. نعم، وجه الشبه هو الحسي المفرد، سعاد كالزهرة في جمالها. لا، جمال الجمال في لونها، جمال وهل نستطيع نأخذ نفس المثال المتعدد ونذكر خصال كلها؟ سعاد كالزهرة في الجمال وفي أحسن، نفس الشيء. سعاد مثلا هنا ليلى كالشمس، كالشمس رفعة وجمالا ونورا وحنانا. هذا وجه الشبه، هذا كله وجه الشبه. ما تنظر إلى هذا وهذا، هذا مشبه، هذا مشبه به، هذا وجه الشبه. ليلى كالشمس لماذا؟ فقط لأنها جميلة؟ لا، رفعة أي من نسب ومن عائلة شريفة، رفعة وجمالا وحنانا، أي بينهما وجه الشبه من ثلاثة. تذكر كالليل الحالك في شدة سواده، سواده ما كان يمدحون الشعر الأشقر على القدرة العربية، كان يمدحون السمار و الشعر الأسود والشعر الأصلع. الشعر الأصلع واضح إلى الآن. شيخ عندك شيء صعب؟ لا، يأتون بالأبيات هنا سبحان الله، صعبة هذه إن شاء الله. أنت أحفظ السهل. نعم، تمام، مثل هذه جميل جدا. أنا أخذ هذه الأمثلة التي كتبتها الدكتور. ولكن تحتاج إلى تبيها بالامتحان، تحتاج إلى شاهد شعري. سبحان الله. مثال من عندك، مثال وشاهد. لأنه هو بلاغة، تأخذ يا شاهد من القرآن، يا من السنة، يا من الشعر، يا من النثر. كان يذكرون الشعر الأسود في الجاهلية، هذا يعني أنه أحسن لون. كيف أخي؟ قلت منذ قليل أنه الشعر الأشقر لم يذكر يعني في الشعر. مو لم يذكر، لم يمدح كثيرا، هو مذكور. هل نستطيع أن نقول أن الشعر الأسود هو الأحسن يعني؟ والله أخي، الجمال أذواق. الجمال أذواق. والرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يقول أنه كان شعره أسود، ولكن هذا ليس رسول الله بهذه القضية، ليس مشرعا وليس قدوة. ولكن الله جعله في الصورة يكون من أحسن الصورة، ولكن هذه أمور من الله. هذا أمر من الله عز وجل. أما ما نحكي عن قضايا الجمال، تحكي الجمال ما أخذ ما حكي قضية، هذا قضايا شخصية. بهذا المبحث اللي هو الدرس السادس 165، خصائص هذا القسم بكل الأقسام محدودة نريد، سامحين. سبحان الله. لأنه تفصيلات أنتم بغنى عنها. وجه الشبه. خصائص عندما نقول القسم الأول وجه الشبه الواحد الحسي، بحكم منه مكتوب خصائص هذا القسم. خصائص هذه الأقسام، هذه خصائص المفرد، خصائص هذه كلها غير مكتوب، مكتوب فقط هذه الأشياء الأساسية. واضح؟ وذلك لا كل الخصائص كله بكل الأقسام. عندما نأخذ من طبق السلام عليكم. ما أحد ممكن انتبه إلى الخطأ الذي كتبته أنا في الحسي وفي العقل. والله ما بعرف أنا عم خطأته، أنتم عم تنتبهوا في الجمع. متعدد لا تزال عم تستشعر معنى الحسي والعقلي و في الجمال والحنان كذا. هذا هل هذا صحيح هنا؟ الشمس، جمال الشمس، هذا كله معنى هنا. نعم، جمال الحنان. انتبهنا؟ نعم، كنت انتبهوا. قد يأتيك صحيح الخطأ بالامتحان، ليتك تكثير منه. إذا هذا ليلى الشمس، أين بعضه يا أخواني؟ المتعدد العقلي. متعدد العقلي. أيوة، ليلى الشمس رفعة وجمالا وحنانا. ماذا وضعوا لنا مثال هنا؟ أي شيء؟ أليس الاثنين حسياً؟ معد مكون مثلاً كأن النجوم في السماء. أضربه مثلاً، انظر سأشرحه أنا من غير شعر. تريد أن تشبه شكل النجوم في السماء، والنجوم شيء يرى كالبساط الأزرق. أحسن. عندما تريد أن تشبه كثرة النجوم في السماء فماذا تقول مثلا؟ كأنها بساط الأزرق. كأنها جواهر نثرت أو ألقيت على حرير أسود أو حرير أزرق، كلاهما شيء حسي. عندما مثلا رأيت أنت ما شاء الله كنت في البستان ورأيت شجرة مليئة بالتفاح، شجرة مليئة، قلت ما شاء الله ما أكثر التفاح نبسط أخضر في هذه الشجرة، وكأنها لونها أخضر، وكأنها مثلا جواهر نشرت على بساط أخضر كبير. إن رأيت مثلا التفاح الأحمر أو الأصفر الكثير، أو تقول ما شاء الله ما أجمل منظر هذا التفاح الأحمر بين هذه الخضرة، وكأنه ياقوت نثر ألقي على حرير أخضر. تريد أن تشبه التفاح الأحمر بين الأوراق كثرته وجماله، وكأنه ياقوت نشر وضع على حرير مادي. الأزرق يرى باللون، حرير أخضر، حرير أحمر، حرير. واضح؟ ماذا قال الشاعر؟ وكأن أجرام النجوم لوامعا، أي حالة كونها حال. وكأن أجرام النجوم لوامعا، أجرام يعني النجوم، الجرم هو الكوكب أو وكأن أجرام النجوم لوامعا درر نثرن على بساط أزرق. كذلك كما لو رأيت هذا التفاح الجميل وأردت أن أشبهه، كذلك مثلا لو رأيت البشر الكثيرون مثلا يوم احتفال يوم مناسبة، الله عز وجل ماذا وصف؟ كيف أجمل هذا التشبيه القرآن؟ الحشر، المحشر، حشر الناس. كأنهم جراد منتشر مهتدين إلى الدعم. سبحان الله. كأنهم جراد منتشر الخلائق كثرة. كأنهم جراد منتشر. ولكن هذه الصورة كي تعرفوا هي مثال على جراد منتشر صفة الأمن. طبعا كوناها من البيت ويمكن أن إذا شرحتها بطريقة ما يمكن أن تستقيمها للمتعدد أنهم كالجراد مثلا في كثرته وفي تزاحمه وفي أشكالهم أنهم عراق حفاة، يعني حسب أنت ما تشرحه. انتبهت شلون؟ التوضيح يدل عليه عندما تضع وجه الشبه يتضح ذلك. هل أنت أردت به مركب ولا أردت به؟ عندما تقول الخلائق في المحشر كالجراد المنتشر في كثرتهم، مركب. أنا أردت أنت في كثرتهم، في كثرتهم وتزاحمهم وأشكالهم، هذا صار متعدد. إذن حسي، ولكن الحسي قد يكون مكون من شيء واحد أو من عدة أشياء أو متعدد. العقلي واحد عقلي مفرد مثل بمفرد جهل وظلام. وجه الشبه ما بين المشبه والمشبه به، أي العلاقة الترابط المشترك بينهما، شيء واحد مفرد. مثلا العلم نور، أين ما حطت وجه الشبه؟ تبي العلم نور هو مشبه ومشبه به في إضاءة، في إضاءة العقل، مشبه به في إضاءة العقل، في إرشاده، في بيانه، في توضيحه، في إضاءة العقل. جهل ظلام إضاءة العقل في الإضاءة. جهل ظلام، الجهل ظلام في ضياعه. إذن العلماء قالوا مثال على ذلك شجاع كالأسد، خالد كالأسد. الأسد بشيء، لماذا؟ الشجاعة. الشجاعة، شجاع أمر عقلي ولا معنى ولا حسي؟ معنى عقلي. معنى عقلي ليس حسي. أسهل شيء أخر، خالد كالأسد. سعاد كالزهرة في جمالها يصبح عقلي، أما في لونها في رشاقتها حسي، أما خالد كالأسد شجاع. نعم. سلمى كالبلد في جماله. نعم. إذن وجه الشبه ما بين سلمى والبدر بجمال وخالد وأسد هنا خالد شجاع. الأسد في الشجاع في جماله. الجمال والشجاعة مسألة عقلية لا تدركوا بالحواس. وإذا سمعت خالد كالأسد يعني يستعمل للحسي ويغفل عينه؟ لا، انتبه، ليس المشبه، المشبه والمشبه به حسي. أنا لا أبحث عن هذا الآن، درسناه المرة الماضية. وجه الشباب. ما هو التشابه ما بين خالد والأسد؟ الشجاعة. هل الشجاعة حسي ولا عقلي؟ عقلي. عقلي. نعم. ولكن إذا أخذنا مثلا يعني خالد كالأسد في ضخامته. نعم. يعني هو نفسه سعاد كالزهرة. أنا لا أبحث عنها. أبحث عن هذا. لا ليس كذا. بدك تبين. حسب ما تضع أنت وجه الشباب. إذا وضعته حسي يكون حسي ويكون معنوي. خالد كالأسد في ضخامته صار حسي وجه الشباب. خالد كالأسد في شجاعته عقلي. إذن وإذا سمحت المسألة نفسه يستعمل في الحسي والمعنوي حسب ما توضح ثم تستنتج ثم توضح. نعم تستنتج يعني إذا ما وضحت يعني إيه يبقى للأقرب عندما أقول خالد كالأسد هل التشبيه عادة يستخدم من أجل شيء عقلي ولا من أجل شيء مادي؟ هل لبيان شجاعة خالد ولا لبيان ضخامة جسده؟ شجاعته. ولكن عندما أقول خالد كالأسد أي في شجاعته أمر عقلي يستخدم. إلا إذا أنت ما أردت هذا المألوف الشائع الأكثر استخداما ينبغي أن تبينه. عندما قلت خالد كالأسد في ضخامة جسده مع أنه المعتاد أن نقول خالد كالأسد في شجاعته فينبغي أن تبين. وإلا إذا لم تبين ينصرف المعنى إلى الشائع إلى المعروف للأكثر استخداما. عندما أقول سعاد كالزهرة جميل. في رشاقتها يعني أنها نحيفة؟ لا في جمالها. فإذا قلت سعاد كالزهرة أي في جمالها أصبح أمر عقلي. عقلي لذلك أنا ماذا كتبت؟ في لونها أو في مثلا رشاقتها لتبين أن الأصل عندما أقول سعاد كالزهرة على شيء معنوي اللي هو الجمال. واضح إخواني وأخواتي؟ مركب. ما كل ما يتمناه المرء يتمنى المرء يدركه. المركب ماذا؟ من كلمات. إذن قلنا المركب هو من عدة من عدة كلمات ومعنى واحد لتشكيل معنى جميل. ماذا قال هنا؟ الشبه المركب العقلي. أجمل مثال عليها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وضح الله أنها مثل واضحة جدا. إذن هذا مركب لأننا كوننا التشبيه من عدة كلمات. معنى التشبيه كوناه من عدة كلمات حتى تضح. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. كل معنى واحد عدم الانتفاع بما يعلم الإنسان. مركب وجه الشبه مركب أي كوننا المعنى من عدة كلمة ولكنها ليست كلمة. ولكن هل وجه الشبه هنا مذكور أم محذوف؟ محذوف. لم يقل الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا في عدم الانتفاع بعلمهم ماذا؟ ولكن قالوا هذا أنت تفهمه من خلال سياق تركيب صناعة التشبيه حتى تلامس العقل. جميل. الله عز وجل يقول أيضا في سورة الملك أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. تعالوا نشوف. إذا المثال هنا ماذا؟ مثل الذين حملوا التوراة. اثنين أفمن يمشي مكبا. انظر ماذا ما أجمل هذا التشبيه القرآني. من يشرحه لنا؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فرق بين الكافر والمؤمن. قل انه لا ينظر الانسان المكب على راسه. كيف؟ كافر المؤمن. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم. فيها تشبيهين على فكره، ليس تشبيه واحد. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. يا تشبيهين عبدالله. وعنكم حللونا تحليل علمي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا يمشي فيه متعدد بيه. كيف أخي؟ متعدد حسي. كيف متعدد حسي؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. حللها لنرى. وجه الشبه، وجه الشبه محذوف. طب ما هو؟ هل هو كما قال أخي مركب ولا مفرد ولا متعدد؟ إذا فهمت شرحه، الله عز وجل يشبه الإنسان الضار والإنسان المهتدي بهذه الصورة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. تبع عندها وحللها تحليا. أول شيء اشرحها، اشرحها بطريقة الجملة التي ذكرناها تبع حمية الوقيس. يعني اكتبها كتابة التشبيه، حط مشبه، مشبه به، أداة تشبيه، ووجه الشبه. اكتبها وحللها تحليل أدبي. أعد كتابة الآية بطريقة أدبية فيها المشبه، المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. يسمح التعاون لا مانع، التعاون مسموح. هاي تطبيقات على القرآن، بصير ما أنا تذوق جمال أسلوب القرآن الكريم، تذوق جمال الشعر، جمال الحديث النبوي، لأنني استطعت الآن أن أحللها علميا، أن أحللها. هل المشبه موجود؟ هل المشبه به غير موجود؟ هل هو حسي؟ هل هو عقلي؟ هل هناك وجه الشبه موجود أم لا؟ هذا كله علمي. يلا هات بنشوف. ماذا تعني الصورة الأولى؟ الصورة الأولى من يكتبها لي؟ من يشرح لي الآية شرحاً بأسلوب التشبيه كامل الأركان. من يشرح لي أفهم من يمشي مكبا على وجهه؟ أول صورة، أول تشبيه. من يكتب هذه كتابة كاملة؟ مشبه، مشبه به أداة تشبيه وجه الشبه. الإنسان الذي يمشي. تعال اكتب، حاول أنا أساعدك. اكتبيها تحت. اشرحي الآية بطريقة علمية توضح التشبيه كامل الأركان. مثل تبدي من هنا حتى يكون معك مجال. يعني حتى الإنسان الذي يمشي أنا يعني فسرتها. خلاص أنت اكتبيها كما فسرتيها. ما أفمن يمشي مكبا على انتبه بأنها مشبه، مشبه به وجه أداة المشي هو المشبه. لا أشرح لكم الآية. الله عز وجل يشبه الإنسان الضال والإنسان المهتدي. شبه الله عز وجل الإنسان الضال كالإنسان الذي يمشي ورأسه في الأرض. هل يبصر الطريق أمامه أم يصطدم بشيء؟ سيصطدم، سيسقط بشيء. لماذا؟ لأن وجهه في الأرض لا يرى أمامه. أفمن يمشي مكب، مكب أي لاصقا وجهه بالأرض، لا يرى لا يمين ولا يسار ولا أمام، ويفعل ذلك ويمشي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أي وجهه في الأرض. نعم. وأنت تنظر إليه أهدى. هل هذا إذا شبه الإنسان الضال؟ نقول هنا الإنسان الضال، الإنسان الضال كالذي كالذي يمشي ووجهه في الأرض. هو يمشي على وجهه. لا يرى، يرى لا يبصر المخاطر والطريق أمامه. والإنسان الذي يمشي هذه أول تشبيه. ضعي لنا أنت الآن، أين المشبه أختي؟ خذي لون ثاني. أنت الآن أستاذي عم الدرسي، اشرحي المشبه أين؟ الإنسان الضال. الإنسان الضال، ضعي الإشارة دائرة. جيد. المشبه ك أداة التشبيه. أحسن، أداة التشبيه. لاحظتوا عم نحلل الآية، عم نحلل آية بلاغية. كالذي يمشي على وجهه، مشبه به. أحسنت. كالذي يمشي وجهه في الأرض، هذا المشبه به. وجه الشبه لا يهتدي ولا يبصر أمامه. وجه الشبه. إذن في الآية مذكرة وجه الشبه أهدى. لا أنت تستنشق. لا، هذا تشبيه ثاني الآن سنحدده. محذوف. أنت وجه الشبه هو الاستهداء أو عدم تستوعبه أو الاستهداء أو عدم. نفس الشيء، عدم وضوح الطريق، عدم وضوح الاستهداء، نفس الشيء، عدم الاهتداء، عدم الوضوح، عدم. واضح أختي؟ إذن هذه من العقل المركب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أي شبه الله الإنسان الضال بالذي يمشي ورأسه منخفض باتجاه الأرض، لا يرى لا يمينا لا يسارا لا أمامه، غير مهتدي، غير واضح الطريق أمامه. فهذا غير، هذا كله ركبناها مع عدة كلمات حتى وصلنا إلى وجه الشبه. وجه الشبه عدم الاهتداء وعدم الإبصار بشكل واضح. نحس أن المشبه هو الكافر هنا، والمشبه به هو الماشي عوجا. ليس الكافر فقط، أي إنسان ضال، سواء كان كافر في ناس مسلمين وهم كذلك. فألم يقل الله عز وجل أفمن زوين له سوء عمله فرآه حسنة؟ كثير للأسف من الشباب وكثير من الملتزمين يبقى مصر على فكر معين وعلى تيار فكري معين 20 سنة. لماذا؟ لأنه كان مقلد أعمى، لا يرى غير هذا الشيخ، لا يرى إلا هذا الفكر. ثم بعد 20 سنة يتضح له أن هذا، أنه أضاع عمره في أفكار كانت قابلة للأخذ والرد، فيقول سبحان الله ضيقت على نفسي وعلى أهلي وعلى. عداوات ومشاكل. السبب بسيط، ما في مجال رؤية واسع وواضح، لأنه كان لا يرى إلا هذا المنهج وهذا الفكر. طب أعطي نفسك يا أخي فرصة، أدرس، كن موضوعيا، لا يتضح له بعد فوات الأوان. فهذا التشبيه. التشبيه الثاني، الإنسان يمشي على أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، هذا التشبيه الثاني. تفضل شيخ، شيخ أنتويرب اشرح لنا التشبيه الثاني، تستطيع؟ اكتبه؟ نعم. شبه الله عز وجل الإنسان المهتدي الراشد كالذي يمشي منتصبا، كل شيء واضح أمامه، فوق تحت يمين يسار. شوف ما أجمل هذا التشبيه. الإنسان ليس المستقيم أخي، لا المهتدي، المهتدي خط المستقيم. الإنسان المهتدي الواعي، الإنسان المهتدي كالذي يمشي مستقيما منتصب القامة. نريد أن نشرحها، ما تعني مستقيم، يعني منتصب القامة، منتصب القامة، كل شيء واضح أو طريقه واضح جلي. الوجه الشبه. نعم. إذن تشبيهين بهذه الآية. نعم. تشبيه بالإنسان للإنسان الضال، وتشبيه للإنسان المهتدي. شبه الله الإنسان الضال بالذي يمشي ورأسه في الأرض لا يرى شيء. والإنسان المهتدي. وجه الشبه بينهما الضياع والخطورة. واضح؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل، صار عندكم ثلاث أمثلة على المركب العقلي. كم رأس هذا القلم؟ كم رأس أكمل هذا القصة؟ هذا لا تفهم. إذا في حدا ما فهم إلى الآن وجه الشبه وأنواعه وأقسامه، أرجو أن يسألني. هي كل شيء موجود أمامكم، أي نقطة ما لا واضحة أشير إليها حتى نوضحها. في شيء غير واضح؟ نعطي أمثلة، نعطي أجسامهم، وإن يقول قالوا كأنهم خشب مسلمة. مركب حسب ما تشرح، لكن هي مركب. عندنا قسم أخير، شوف كم واحد عندنا. هلا عندنا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. وش أعطينا؟ نسوا مها كالبدر رفعة وحسن وجه. قال أن يكون وجه الشبه متعدد حسي مع عقلي، ليس كله حسي أو كله عقلي أو كله لا، هكذا وهكذا. أنت وصفتها بعدة مواصفات، بعضها حسي وبعضها عقلي، لأن البدر به عدة مواصفات، أنه حسن الشكل وهذا يرى بالعين، أنه عالي أي رفيع المكانة، أنه مضيء. فأنت أخذت مواصفات حسية ومواصفات عقلية، وأنت يمكن أن تفعل ذلك. وهند أو مها أو سلمى كذلك، هي من عائلة شريفة ذات أخلاق عالية وبنفس الوقت ذات شكل حسن. ولذلك قال الشاعر كملت محاسنه، احفظوا هذه الأبيات، كملت محاسنه فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يكسف. كملت يصف من يحب، كملت محاسنه فلو أهدى السنة، السنة هو البهاء والجمال الباهر، كملت محاسنه فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يكسف. وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. الحسن حينما وصف هنا الحسن حسي ولا عقلي؟ هنا ها؟ كملت محاسنه، محاسن عدة، فلو أهدى السنة، السنة قالوا للبدر عند تمامه لم يكسف. لا، من ناحية الحسن هل هو عقلي؟ لا، أم حسي؟ أنا أقول حسن الوجه، حسن الوجه الجمال يعني واضح يرى بالعين، حسي في جمالها، الجمال هو مفهوم، أما حسن الوجه الوجه هذا وجه حس، فهو هذا حسي وهذا عقلي، الرفعة والمكانة معنوي عقلي. كملت محاسنه، وهذا أمر شائع في اللغة العربية، هو تشبيه بعدة خيارات الحسية والعقلية. كملت محاسنه فلو أهدى السنة، هذه أبيات جميلة جدا. قل لي ماذا تريد؟ لا يبصر، أي لا يبصر المخاطر والطريقة أمامه. كملت محاسنه فلو أهدى السنة، هذه أبيات جميلة جدا. يا شباب كملت محاسنه فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يكسف. وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. كذلك هنا جاء بيت يا شبيه البدر حسن وضياء ومنال، دليل أنه شيء يعني مألوف شائع بالشعر. يا شبيه البدر حسنا وضياء ومنالا، وشبيه الغصن لينا وقواما واعتدالا، أنت مثل الورد لونا ونسيما وملالا. أجمع لك عدة تشابه يعني عدة صور. نعم، جمع بين العقل والحس وكذا. يا شبيه البدر حسنا وضياء ومنالا، وشبيه الغصن لينا وقواما واعتدالا. يا شبيه البدر، هذا هو المشبه، يا شبيه كالبدر المشبه به المشبه محذوف سلام. أنت مثل الورد لونا ونسيما وملالا، المشبه به كيف تقديره؟ كيف تقدير المشبه به؟ المشبه به موجود مثل آه. يا لا لا لا، يا شبيه البدر أنت، يا شبيه البدر نعم المشبه، يا هو المشبه شبيه البدر كشبيه يا أنت سعاد أنت شبيهة البدر يعني أنت قدر أي شيء واه. مثلا يا هو أنت هو أنت, أنت كشبيه البدر مثلا المشبه نعم كذا الحسن والضياء نعم أو جهد البلاغة سبحان الله قال لك ففي البيت الأول ثلاثة أوجه للشبه اثنان حسيان وهما الحسن والضياء وواحد عقلي وهو الملل نعم وهذا هو محل الشبه في البيت الثاني فيه ثلاثة أوجه للشبه وهي لين وقوام وعقد وكلها حسية وهكذا البيت الثاني إذا البيت الأول الذي جمع فيه بين الحسي والعقلي انتهى الوقت دكتور ديال سبحان الله سبحان الله دكتور ديال البلاغة ما في قاعدة مضطردة مثل النحو وكذا وكذا تذوق تذوق إذا ما تستطيع أن تخطئ أي إنسان كيف ما كان نوعه إذا شرح بشكل صحيح حتى بالنحو أخذ نفس الشيء النحو تقدر واحد مثلا يلقي كلمة مباشرة تعرف بأنه يلحن يلحن في كلمته ولو أنه يعبر بما يشاء حينما يقول لك حينما يقول لك جاء زيد نحن المسلمين أه؟ خطأ ولا صواب كيف؟ نحن المسلمين ولكن تقول أخص منصوب على الاختصاص يعني كما نحن في السلام ولكن مثلا الدكتور ديا مثلا عندنا المؤنس الذي نقرأ أو الأدب العربي حينما يقرأ ويتكلم ما في ما لأن الأبيات معروفة أيوة ما يصفع لأن الشاعر الذي قالها نحن نعرف بأن صح في أساسيات آه. ما نحكي أنا كإعراب هاي تمام الإعراب محتمل أما لا في بعض أشياء أساسية صحيح الله ينورك في حياتك الله تذكير التأنيث آه. الإعراب